مولوتوفي مولوتوفي رشاشي رشاشي وسلاحي الله أكبر. يا والقدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يا با يمضي ويتقهقر. يا والقدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يا با يمضي ويتقهقر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. الله الله أكبر الله الله أكبر. يا با عزيز الراس أنزل ميادينك كل العدى الأنجاز تقشى سكاكيني. يا ما عزيز الراس أنزل مياديني كل العدى الأنجاز تقشى سكاكيني. يا با عزيز الراس أنزل مياديني كل العدى الأنجاز تقشى سكاكيني. يا ما عزيز الراس أنزل مياديني كل العدى الأنجاز تقشى سكاكيني. بإيماني وإسلامي وحجارة ما يهزموني. إيماني وإسلامي وحجارة ما يهزموني. ما يهزموني. ما يهزموني. يا والقدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يا با يمضي ويتقهقر. يا والقدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يا با يمضي ويتقهقر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا باب أرض موت على الخيل تلقاني أهدم ربط وانزل على الجاني. يا باب أرض الموت على الخيل تلقاني أهدم ربط الطاغوت وانزل على الجاني. يا باب أرض الموت على الخيل تلقاني أهدم ربط الطاغوت وانزل على الجاني. يا باب أرض الموت على الخيل تلقاني أهدم ربط الطاغوت وانزل على الجاني. راياتي قرآني جهادي دربي ويقيني. راياتي قرآني جهادي دربي ويقيني. دربي ويقيني. دربي ويقيني. يا والقدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يا با يمضي ويتقهقر. يا والقدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يا با يمضي ويتقهقر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. الأعراب راحوا ونسيوني نسيو هدى المحراب باعوا لياليني. يا قدسنا الأعراب راحوا ونسيوني نسيو هدى المحراب باعوا لياليني. يا قدسنا الأعراب العرب راحوا ونسيوني، نسيو هدى المحراب باعوا لياليني. يا قدسنا العرب راحوا ونسيوني، نسيو هدى المحراب باعوا لياليني. ما علموا بإسلامي، ما عرفوا ربي حميني، ما علموا بإسلامي، ما عرفوا ربي حميني. ربي حميني، ربي حميني. يا رب القدس نادت ورجالنا تزهر، صهيوني يا رب يمضي ويتقهقر. يا رب القدس نادت ورجالنا تزهر، صهيوني يا رب يمضي ويتقهقر. ملطوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر، ملطوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.